بيعتان في بيعة، فما بالك بالنكاح؟ فإذا قال مزوجك بشرط أن تزوجني وجعل هذا مشروط بهذا فإن هذا باطل ولا يجوز ولو سموا صداقا. والحديث الثاني في إجبار الثيب، فالثيب ما تجبر، صحيح تنصح وربما يضغط عليها ويبين مصلحتها، لكن إن أصرت ما تجبر، لأنها تستطيع تنطق وقد جربت الرجال. لكن لو أجبرت ثيب فالعقد غير باطل، لكنه ينتقل من اللزوم إلى الجواز، بمعنى أن المظلوم في العقد الذي نهي عنه لحق المخلوق، المظلوم يرجع الأمر إليه إن شاء أمضى وإن شاء رد، وهذه قاعدة في كل العقود وسبق شرحها في الأسبوع الماضي. كان النهي لحق الله تعالى فإنه يقتضي فساد أصل العقد أو النكاح أو العبادة، إذا كان لحق الله يقتضي فساد الأصل، يهدمه من الأصل. وفي البيوع مثل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فمن باع بعد نداء الجمعة الثاني فالعقد باطل من أصله، ويجب أن كل واحد يرد ما في يده أو يتصدق به عن صاحبه لأنه جاءه بطريق باطل. أما تلقي الركبان فإنه وإن كان منهي عنه لحق المخلوق، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى سيد السوق فهو بالخيار، نرد للمظلوم الحق، مع أن العقد البيع لازم بالتفرق، لكن لما كان هنا جاء فيه الفساد النهي اقتضى فساد اللزوم، فساد لزوم العقد وليس فساد أصل العقد، لأن النهي لحق المخلوق. وكذلك لا تصروا الإبل والغنم، فمن فعل فابتاعها فهو بخير النظري، ما أبطل العقد من أصله، أبطل اللزوم، مع أنهما قد تفرقا ولزم العقد، رده إلى الجواز حفظا لحق المظلوم وهو الذي غش ودلس عليه. كذلك في الزواج هنا ما يقال أن الثيب إذا أجبرها أبوها أن العقد باطل من أصله، لا، يقال العقد صحيح، لكن المظلوم اللي هو الثيب هنا بالخيار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام معنى فرد نكاحها أي رد أمره إليها. وفي الحديث الآخر أن هذه المرأة أو غيرها، وليظهر نفس القصة، أنها مضت في عقد، إن قالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته، يعني كان ولد الأخ هذا وهو ابن عمه، يعني ليس بشيء والناس ما يزوجونه، فقال هذا كما يفعلون الناس اليوم، قال ابن أخي إذا ما زوجته من يزوج، وأنا أرفع خسيسته وأجبر خلته، لكنه أجبر البنت عليه. فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم إليها الأمر قالت إني ما أردت فراقه، ولكن أردت أن يعلم الرجال أن ليس لهم من أمر النساء شيء، يعني ما في إجبار. فالمراد أنه ما جدد العقد، لو كان فسد كان جدد، لكن ما جدد، وإنما فقط فسد اللزوم. اليوم في أيضا بعض، لأن الباب عنوانه جامع ما لا يجوز فيه النكاح، يعني أنكحة منهي عنها. الآن سيأتي نكاح السر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. نعم، هذا أيضا من الأنكحة الفاسدة وغير الطيبة، نكاح السر. النكاح أيها الإخوة أمر يعني يحبه الله ويرضاه، ويجب أن يعلن ويظهر، ولذلك قال الله عز وجل مفرقا بينه وبين السفاح محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فمن علامة من أنواع الزنا إما المسافحة للرجل والمرأة مع من هب ودب، وإما اتخاذ الأخدان وهو الزنا بالسر. أما النكاح لا، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. النكاح من سنة الأنبياء والمرسلين، يجب أن يظهر ويعلن، وفي ذلك مصالح، دفع التهم في من رأوه يدخل ويخرج على هذه المرأة. والأمر الثاني سد الذرائع، لو كان أجيز نكاح السر لاختلط بالسفاح وأصبح ما عاد في إنكار. والأمر الثالث قد يكون فيه رضاع، فإذا أعلن جاءوا الناس وقالوا ترى بينكم رضاع وبينه. أما إذا كان سر قد يقع على أخته أو بنته أو عمته أو خالته ولا يشعر. والأمر الرابع أيضا فيه إظهار هذه الشعيرة والعفاف والوليمة ودعوة الناس إليها، فيه مصالح عظيمة. هذا النكاح فيه مصالح إذا أظهر، فإذا كان اتخاذ أخدان وكان سرا كان فيه مفاسد، إما أن يكون رضاع ولا أحد يشعر به، وإما أن تكون تهمة يدخل على المرأة وهو قد نكحها نكاح سر فيتهم، وأيضا يختلط الحلال بالحرام، ومفاسد أخرى عظيمة. فلذلك نكاح المسلمين نكاح الرغبة والإشهار والإظهار، حتى جاء في بعض الأحاديث فرق ما بين السفاح والنكاح الضرب بالدف والإعلان، حتى له أبيح للنساء والصبيان في الأعراس لأجل الإظهار وإظهار الفرح، وهذا عفاف، هذا عفاف أحله الله. فنكاح السر لا يجوز. وعمر أتي بنكاح ما شهد عليه إلا رجل وامرأة، مع أن الواجب شاهدي عدل، والمرأة ما تكفي في الشهود، أبيح في الأموال بدل الرجل امرأتان، لكن هذا في الأموال لأنه جاء في آية المداينة، إذا تداينتم بدين، إلى قوله استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وأما غير الأموال ففيه اختلاف، والأظهر أن هذا في الأموال، في أشياء ما يقبل فيها المرأتان بدل الرجل، فلا بد من شاهدي عدل ولا بد من إظهار. فبعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله قال جعل من شروط النكاح الشهود، وقال إن الشهادة تنفي السر، بمعنى أن مدام في شهود لم يبقى نكاح سر، ولكن الإمام أحمد يشدد في الإظهار والإعلان لكن لا يجعله شرطا. والإمام مالك رحمة الله عليه بعكس أحمد هنا لا يشترط الشهود في المشهور عنه في صحة العقد، ولكنه يشترط ما هو أبلغ من الشهود في صحة العقد وهو الإظهار والإعلان. وإن كان الإمام مالك يأمر بالشهود ولكن لا يوقف صحة العقد عليها فيما يظهر، الله أعلم فيما ينقل من مذهبه. وإن كان النسبة للأئمة دائما تحتاج جهد مضاعف في التحقق لكثرة ما ينسب للأئمة، وإذا جاء شهود واستكتموا قيل منهم لا تنشر الخبر، قال ابن قاسم هذا نكاح سر حتى لو كان في شهود، إذا استكتموا وقيل لهم أخفوه هذا نكاح سر. وعمر هنا قال لا أجيزه ولو كنت تقدمت لرجمت. وفي نفس الأثر هذا أن الذي دل على هذا الجار اشتكى لعمر، وهذا من مفاسد السر، وقال لعمر جارتي لا أعرف أن لها زوج ويدخل عليها رجل، فلما أتي بهما وإذا هو نكاح لكن ما أشهد عليه إلا رجل وامرأة، وقد يكون في بعض الألفاظ أمها وابنها، انظر كيف يتقلص الأمر إلى أن يكون سر، أمها أم الزوجة وابنها أو أمها وأخوها، فاستشهد أهل البيت فأصبح نكاح سر بحت ما حد يدري عنه، فالجار ما يلام، ما أدراهم منهم تزوجوا، لو كان زواج المسلمين كان أعلن. فاشتكى لعمر وقال جارتي، فقال عمر لو كنت تقدمت لرجمت، لو كنت نبهت وأعذرت لرجمت. بعض العلماء قال هذا تشديد من عمر وإلا هو لن يرجم فيه، وبعضهم قال بلى يرجم لأن النكاح الباطل هذا نكاح باطل ليس حكم النكاح الصحيح، ووجوده كعدمه، وإذا كانوا مزوجين ومحصنين كما سيأتي في الإحصان يرجم. فالله أعلم بمراد عمر، هل هو التشديد ولا الرجم حقيقة إذا كانوا محصنين. هذا كل ما يتعلق بنكاح السر، يعني بعض ما فيه، وهو أمر خطير. الآن أيها الإخوة، انتشر نكاح المسيار، وكثير الذي يسمى هذا الاسم، يعني وإن كان التسمية صحفية سوقية لكن هكذا يسمى. كثير من صوره، لا أقول كل الصور، نكاح المسيار هذا ليس صورة واحدة، يعني أشكال وأنواع، بعضه نكاح ظاهر وعلني وكل يعلم عنه، لكن فقط اشترط على المرأة لا يبيت عندها، لا يقسم له، لكن نكاح إعلان وإشهار ورغبة وذرية وازدواج وسكن، هذا أخف، أمره سهل. لكن المشكلة أن أكثر صور نكاح المسيار وأكثر الذين يفعلونه هم الذين يريدون فقط من مقاصد النكاح قضاء الوطر فقط، ولا يريد الازدواج والسكن والذرية والإحصان والعفاف وإعفاف، لا يريد مقاصد الله من النكاح، يريد فقط أن يقضي وطره، ولذلك يدورون على نساء كثر. ونكاح سر، وإذا كان في شهود قد يستكتم الشهود، وهذا اللي قال ابن القاسم، قد يستكتم الشهود، قال لا تخبرون، يجي مشاكل مع الزوجة الأولى ولا مع الأولاد ولا كذا، وفي الغالب يفعل الجبنة، يريد يعدد ولكنه يخاف من التبعات. فنكاح المسيار إذا كان فيه سر يجب التنكيل، أشد النكال فيه والتحذير، وكما قال عمر قد يبلغ الرجم، المسألة ليست سهلة. وأنا تقدم الكلام في هذا في أول باب النكاح، فتح أبواب، اختلط الحلال بالحرام، وهذا شوف الشريعة كيف محكمة، اختلط الحلال بالحرام، أصبحوا كل ما أمسكوا أهل الحرام قالوا لا نحن أهل المسيار، وأهل المسيار ما تدري الآن وش الحلال وش الحرام، وهذا لا يكون أبدا. الله عز وجل لما قال الكفار إنما البيع مثل الربا، ما رد الله عليهم إلا برد واحد، قالوا أحل الله البيع وحرم الربا، يكفي رد هذا، لأن الله لا يحل شيء ويحرم شيء إلا بينهما من الفرق كما بين المشرقين، يبصره الأعمى، فلذلك قال الله أحل الله البيع وحرم الربا، يكفي رد عليهم. ونحن نقول أحل الله النكاح وحرم السفاح، وبينهما من الفرق كما بين المشرقين، أما أن تختلط بحيث ما عاد يميز السفاح من النكاح هذا ليس في الإسلام، لكن لأجل علماء السوء ومفتي السوء يفتون بكل شيء، أفتوا بالمسافحة، وهو أن تخرج يوم في الأسبوع يومين تسافح وتعود بعذر النكاح بنية الطلاق، وكذبوا والله، حتى الذين قالوا بجواز النكاح بنية الطلاق وإن كان النكاح شبهة، والشبهة في الأبضاع شديدة، لأن المسألة إذا كان فيها اختلاف نزلت من الحلال البين إلى الشبهة، فإذا كان شبهة وفي الأبضاع أمر شديد لا ينبغي الإقدام عليه إلا في الضرورة، إذا كان ما عندك خيار إلا حرام بين أو شبهة، فتقول الشبهة وعسى الله أن يعفو. أما أن يفتى للناس يقول روحوا خميس الجمعة ونهاية الأسبوع إلى هالبلاد هذه اللي انتشر فيها وتزوج بنية الطلاق ورجع، ويخرج من هنا وهو يستطيع نكاح، ويذهب كل أسبوع يسافح ويأتي ويقول نكاح بنية الطلاق، وعنده من الفتاوى مجلدات. فإذا أفتوا بالمسافحة وأفتوا باتخاذ الأخدان، قالوا أبد اتخذ أخدان وما بلازم الإعلان، الشهود يكفي، والشهود قد يكون أخوانها ويستكتمون، سبحان الله العظيم. وهذه والله جناية علماء السوء على الإسلام وأهله. فنكاح السر يجب الإغلاظ فيه، وقد والله خبث نكاح المسلمين، أصبح النكاح ما يعرف إلا قضاء وطر فقط، واللي كان بستر وبصيانة وبعفاف أصبح بابتذال وقلة أدب وقلة مروءة، كما قلت لكم قبل أسبوعين، يعني بعض القصص أعوذ بالله، ما حتى اللي فطرة السليمة يشمئز منها، يطرق الباب عليهم المسير هذا ويقولون الأولاد الصغار والكبار لأختهم جاء الفحل، فتذهب معه في إحدى الغرف ساعتين ويخرج، هذا أعوذ بالله، هذا ما يفعل رجل فيه شرف فيه مروءة، لا أولياءه ولا هو، وليس هذا نكاح المسلمين. ويأتيهم في الضحى ويختلس الأوقات ويقولون الآن لا في مصالح وأنه درأ بعض الزنا، هذا مو صحيح، ما حرم الله شيء إلا وهو خبيث، فينبغي الإغلاظ فيه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت البتة في عدتها. هذا في تصحيف، فطلقها البتة فنكحت في عدتها، وفي رواية يحيى أصلا ما في البتة، لكن في رواية أبو مصعب فطلقها البتة فنكحت في عدتها، يعني تقدمت كلمة على كلمة. نعم. أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجها بمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب. إن شاء الثاني، ثم إن شاء يعني الثاني كان خاطبا من الخطاب بعدما يفرق بينهما وتعتد من الأول تكمل عدة، وهذا إذا كان ما دخل بها، هذا إذا كان عقد فقط يفرق بينهما ويشدد عليهما وينكل إذا كان يعلمان، ثم يفرق بينهما وتعتد من الأول، ثم الثاني بعد أن تفرغ من عدتها خاطب من الخطاب. نعم. وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا ينكحها أبدا. قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها. وهذا أيضا من الأنكحة المنهي عنها، ويتساهل فيها الناس تزويج المرأة وهي في عدتها، يحصل هذا، يعني بعض الناس يتساهلون فيه. فإذا كانت المرأة في عدة رجعية يعني طلقها زوجها طلقة وطلقتين، فهذا الذي لا شك أنه محرم ولا يجوز، لأنها زوجة لا زالت زوجة، هذا يكون زنا، ما يجوز، لأن الله قال في المحرمات: والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات، إلا ما ملكت أيمانكم. فالمطلقة الرجعية هذا لا كلام فيها، ولا يجوز أصلا خطبتها، لا تصريح ولا تلميح، لأن من خبب امرأة على زوجها فعليه لعنة الله. الآن مفروض تسعى في الصلح وأن يرجعون البعض، مو بتخطب أو تنكح وهي في العدة. الرجعية لا كلام فيها، الكلام في المبتوتة التي لا أمل لها في زوجها الأول أو المتوفى عنها زوجها، فهذه لا يجوز نكاحها في العدة، محرم، بل لا يجوز الخطبة حتى إلا تعريضا. قال الله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فالمراد إن هذا في المبتوتة والمتوفى عنها زوجها، لا يجوز أن تنكح في العدة، وهذه من المحرمات إلى أمد. ذكرنا بالأسبوع الماضي المحرمات إلى أمد، منهن المعتدة محرمة حتى تفرغ من عدتها، والعدة كما وضحها الله عز وجل: إن كانت حاملا فحتى تضع، وإن كانت حائضا حتى تحيض 3 قروء، وإن كانت يائسة أو صغيرة 3 أشهر، لا بد من هذا. فعمر رضي الله عنه كما روى عن سعيد بن مسيب وهو مهتم بآثار عمر وسليمان بن يسار أن امرأة اسمها طليحة، وهذا الاسم يطلق على الرجال والنساء، ومنهم طليحة الأسدي المتنبي والذي تاب بعد ذلك وقتل شهيدا، كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة، يئست من رشيد لكنها نكحت في عدتها، فضربها عمر نكل بها وضرب زوجها بمخفقة ضربات وفرق بينهما، وهذا هو الواجب، لأن هذا النكاح فاسد، نكاح المرأة في العدة فاسد. ثم قال عمر القاعدة هذه، هذه فتوى عمرية: أيما امرأة نكحت في عدتها فلها حالتان، الحالة الأولى إن كان الذي عقد عليها لم يدخل وإنما عقد فقط، فهنا يفرق بينهما، هذا رقم واحد، وتكمل العدة من الأول، ثم الثاني يكون خاطب من الخطاب بعد أن يبلغ الكتاب أجله. الحالة الثانية إن كان عقد ودخل وهي في العدة مباشرة يفرق بينهما، ثم تعتد من الأول ثم تعتد من الثاني، هذا ثلاثة أحكام. والحكم الرابع تحرم على الثاني للأبد، هنا أصبحت محرمة تحريم مؤبد، هذه فتوى عمر، تحرم على الثاني للأبد عقوبة له بما صنع وسد للذريعة حتى لا يستعجل الناس في النكاح في العدة. يقال ترى إن نكحت في العدة ودخلت ستكون محرمة عليك إلى الأبد كما أفتى بذلك عمر. وتحرم على ولده وابنه، خلاص تكون محرمة، تكون زوجة، لأن قلنا أن النكاح وطأ الشبهة اللي ذكرناه بالأسبوع الماضي، يورث الحرمة ولا يورث المحرمية، والزنا أيضا يورث الحرمة ولا يورث المحرمية، والنكاح الصحيح يورث الحرمة والمحرمية. فهذا حتى لو قلنا أن النكاح شبهة فإنه يورث الحرمة، تحرم على ولده وفروعه وعلى أصوله، وتحرم عليه هو للأبد، وهذه تلحق بالمحرمات للأبد. قال سعيد أيضا الحكم الخامس: ولكن لها مهرها بما استحل منها. هذه قاعدة، إذا استحل منها شيء بشبهة أو بنكاح صحيح هذا المهر ما يرجع. وأما الزنا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة التي يتوفى عنها زوجها فتعتد 4 أشهر و10 أنها لا تنكح إذا ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إن خافت الحمل. هذا في المعتدات، والمعتدات 6، وإن شاء الله يأتي لهم مجال. المعتدات 6، فمنهن التي ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، يعني هي استمرت حيضة وحيضتين وبعدين يوم جت القرء الثالث ارتفع ما تدري ما رفعه، فهنا قال مالك لا تنكح إذا ارتابت حتى تستبرئ نفسها من تلك الحيضة وإذا خافت الحمل، لأن ربما ارتفع بسبب حمل أو شيء، وهذا إن شاء الله في المعتدات يأتي. فالمرأة الحرة المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام بنص القرآن. هذه الحرة التي توفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، لكن لو فرغت من 4 أشهر و10 أيام وهي قد ارتابت من حيضتها فربما أيضا أنها تكون حامل، فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من الحمل. بقي الرجل هل يقال أن الرجل لا ينكح في عدة؟ نعم، في مسألة الرجل إذا كان عنده 4 وطلق 4 وأراد أن يأخذ 5، يعني بالنسبة له ستكون 4 لكن الآن 5، لأن 4 زوجة له حتى تخرج من عدتها. هذه فعلها الوليد بن عبد الملك في إحدى حجاته، كان عنده 4 فطلق 1 وأراد أن ينكح مباشرة، ففي من سكت عنه، يعني سكت عنه أن هذا لا بأس به وأن الرجل له أن ينكح إذا طلق 4 ينكح مباشرة، ومنهم فيما أعلم سالم وعروة. وأما سعيد بن مسيب فلا، أنكر وغيره من الفقهاء، ولذلك يكون هذا اشتباه، والأصل إن لا ينكح الرجل حتى تخرج 4 من عدته. نعم. لذلك قال بعض السلف إذا أنكر سعيد أي شيء بقي، معنى سعيد هو أجل التابعين، فما دام أنكر سعيد وهذا أي شيء بقي. والشبهة في الأبضاع شديدة، الشبهة في الأبضاع شديدة. نعم. باب نكاح الأمة على الحرة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة بكرا فكره أن يجمع بينهما. نعم، الأثر الأول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل عنده امرأة حرة ولكنها لا تكفي في العفاف، لأن شروط نكاح الأمة ستأتي الآن في كلام مالك وهي في القرآن شرطي، ذلك لمن خشي العنة منكم، ما أباح الله أن تتزوج أمة، ليس شراء، فيه شراء ملك يمين، هذا لو كان عندك حرة تشتري له 100 أمة لا بأس، لكن تنكح تتزوج بحيث تكون زوجة لك حرة وزوجة أمة، فهذه ما أباحها الله إلا بشرطين، منها خشية العنت. فقد يتصور إن رجل عنده امرأة حرة ويخشى العنت، يمكن معه شبق بمعنى زيادة مفرطة في الشهوة، وهذا مرض، فتكون هي لا تعفه وليس عنده مهر حرة أخرى. فهل ينكح امرأة أمة بكرا؟ هنا قال كره أن يجمع بينهما، لكن علاج هذه الكراهة حتى لا ضرر على المرأة ولا ضرر على الرجل. بالنسبة للزوجة الأولى عليها ضرر أن تكون ضرتها أمة، يعني فيها حط منها، مثل ما في الكفاءة، في شرط الكفاءة فيه ضرر أحيانا على الأقارب إذا نكح امرأة دونهم، فلذلك جاء شرط الكفاءة. كذلك هنا فالصحابة كرهوا أن يجمع عنده بين حرة وأمة، لكن أيضا رفع الضرر عنه هو كما قال سعيد المسيب أن الحرة هذه إن أطاعت بمعنى رضيت جمع بينهما، ويكون للحرة ليلتين وللأمة ليلة، وبعضهم قال التسوية، ولكن هذه فتوى سعيد. وإن لم تطع، لأن وش معنى أطاعت التي ستأتي؟ ليس معناه إذا ما أطاعت ما يتزوج، لابد نرفع الضرر عنها وعنه. إن لم تطع الحرة فهي بالخيار، إن شاءت تبقى عنده وإن شاءت يفسخ العقد، مع أن العقد ملزم ما تستطيع هي الفسخ إلا بطلاق، لكن كما لو أعسر بالنفقة وكما لو كان في عيب وكما لو كان أسباب الفسخ. فمن أسباب الفسخ لو أراد أن ينكح عليها أمه، نقول هي بالخيار، إن شاءت تبقى وإن شاءت تذهب، ولها مهرها بما استحل منها. هذا معنى كلام سعيد، وهذا كلام سعيد يرفع الضرر عن الزوج والزوجة كما قال ابن عباس وابن عمر. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإذا أطاعت فلها الثلثان، لها الثلثان من القسم كما في رواية يحيى، لها الثلثان من المبيت، ليلتين وليلة للأمة، إلا أن تشاء الحرة، ما في حرة تريد الضرة، لكن مراده هنا كما تقدم أنها إن أطاعت فلها الثلثان والأمة لها الثلث، وإن لم تطع فلها الفسخ. لكن هو أيضا ما يجبر أن يبقى على واحدة وهي لا تعفه. نعم. قال مالك لا ينبغي لحر أن ينكح أمة وهو يجد طولا لحرة. هذا الشرط الأول، لا ينبغي عند السلف يعني شديدة، ليست لا ينبغي كما الآن تستخدم، لا ينبغي لحر أن ينكح أمة إلا بالشرطين في القرآن. الشرط الأول إذا كان لا يجد طول للحرة، بمعنى لا يجد مهر حرة، معروف مهر الحرة أكثر من مهر الأمة، مهر وليس شراء، فالأمة قد يزوجها سيدها بشيء يسير، لكن الحرة يطلبون شيء أكثر، هذا واحد. نعم. لا ينبغي لحر أن ينكح أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة. لا، تشال الفاصل هذه، لأن هذا متصل، كلام متصل حتى ما يكون فيه ركاكة. نعم. الشرط الثاني ولا يتزوج أمة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت. قال وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. كذلك القوس هذا خطأ. نعم. أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وقال ذلك لمن خشي العنة منكم. نعم، هذه الشروط مشددة في القرآن، والسبب والله أعلم له أسباب، لكن من الأسباب، أهم الأسباب، أن هذا سبب لاسترقاق ولدك، لأن الولد يتبع أمه، لأن الولد يتبع أمه، فإذا كان سيد عنده أمة، هذه الأمة بضاعة له، ملك له، وما تولد منها ملك له أيضا، فإذا زوجها لحر فإن الولد يتبع أمه في الرق، فيكون ابنك وهو رقيق لسيد الأمة، فمعنى هذا أنك تتسبب على ولدك بالرق، ولذلك اشترط الله الشرطين، وقال بعد الشرطين وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم، لو تصبر وتصبر وتصوم خير لك. وهذه في فائدة أن الولد يأخذ من أمه أكثر مما يأخذ من أبيه، يأخذ من أمه اللحم والعصب والعظم أكثر ما يأخذ من أبيه، كالزرع يأخذ من التربة أكثر مما يأخذ من البذرة. ولذلك يأتي إن شاء الله في باب المساقاة مسألة من هذا الجنس، أن لا يشترط في باب المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض. فلذلك والله أعلم قيل أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. قد يكون والله أعلم أنه يأخذ من أمه ثلاثة أضعاف ما يأخذ من أبيه في جسمه وفي تكوينه، فلذلك لها ثلاثة حقوق على الأب. فالمراد والله أعلم أنها تتبع، أن الولد يتبع أمه في الرق، فأنت لا تتسبب على رق ولدك إلا في الظروف الصعبة التي تخشى العنت، تخشى الفاحشة. ولذلك لو كانت الأمة هذه مملوكة لنصراني أو يهودي ما يجوز، هذا أيضا يمكن أن يكون شرطا ثالثا، ليس يعني زيادة على القرآن لكنه مأخوذ من أدلة أخرى. إذا كانت الأمة مملوكة ليهودي أو نصراني أو مجوسي لا يجوز، لأن الله قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأي سبب يكون للكافر ولاية على المسلم ممنوع في الشريعة، ومن ذلك هذا السبب، هذا السبب، لأن سيد الأمة يهودي أو نصراني أو رافضي أو صوفي أو وثني أو من عباد القبور، إذا كان هذا سيدها ما تنكح أمته حتى لا تسبب على هذا الشيء. نعم. باب: الرجل يملك أمة قد كانت تحته ففارقها. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم، هذا فيه أيضا إغلاق باب الحيل. والأمر الثاني إن الله عز وجل اشترط في المبتوتة أن تنكح زوجا غيره، فالصورة هنا رجل عنده أمة يملكها متزوجها زوجة له وهي أمة وطلقها ثلاثا ثم أيسر بالمال فذهب واشتراها، فهل تحل له؟ وقد الآن تغير سبب استحلال الفرج، الفروج ما تستحل إلا بأمرين: النكاح وملك اليمين. هو طلقها في سبب النكاح والآن استحل فرجها بملك اليمين، فهل يقال هنا لابد أن تنكح زوجا غيره، ولا يقال ما دام تغير السبب حلت له مرة أخرى؟ قال زيد بن ثابت لا، لابد أن تنكح زوجا غيره ولو اشتراها بماله ما تحل له، لأن الآية عامة، فإن طلقها الثالثة سواء كانت أمة أو حرة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. سبحان الله العظيم، هذه من مسائل الفقه الدقيقة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية له فطلقها العبد البتة ثم وهبها له سيدها، هل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم، كذلك هذه فتوى زيد وهذه فتوى سعيد وسليمان بن يسار. العبد كان عنده جارية وطلقها، كان متزوج الجارية وطلقها البتة، فقام السيد وغير السبب، سبب استحلال الفرج، فوهبها لعبده، والسيد له أن يملك عبده فيملك العبد، فقال ما دام طلقت فلانة وهو عبده جاريته طلقتها البتة إذن وهبتها لك فتطاؤها بملك اليمين، فقال سعيد وسليمان لا، ما تحل له حتى تنكح زوجا غير، إذن المبتوتة واحدة حكمها واحد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل تكون تحته الأمة المملوكة فاشتراها وقد طلقها واحدة، قال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الرابع بن شهاب الزهري، رجل كان متزوج أمة فأيسر فاشتراها، إذا اشتراها سيأتيه ينحل عقد الزواج، ما يجتمع أن تكون أمة يعني أن يطاها بالسببين، هي أمة يا زوجة، وكان قد طلقها لما كانت زوجة طلقة واحدة، فقال له ابن شهاب تحل له بملك اليمين لأنه ما بت الطلاق، أما لو بت الطلاق فحتى لو اشتراها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. قال مالك في رجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت، وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها. نعم، واللي بعدها؟ قال مالك: وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولد له بذلك الولد في رأي في رأيي. هذا أيضا صح، يعني في اجتهاده وليس الرأي المذموم. قال مالك هنا صورتين: رجل كان عند أمه متزوجها فولدت منه وهي أمه لفلان، ولدت منه وهي أمه لفلان وهي زوجة له، ثم اشتراها، فهل تكون أم ولد له؟ بمعنى هل ولدها هذا يعتقها فتكون حكمها حكم أمهات الأولاد لا يبعن؟ قال مالك: لا، لأن الولد خرج إلى الدنيا وهي في ملك فلان، وإن كان هذا ولده حتى تحمل وهي في ملكه وتلد منه. هذه صورة. الصورة الثالثة وسط، يعني الصورة الأولى ولدت وهي ليست في ملكه، الصورة الثانية حملت وولدت وهي عنده، الصورة الثالثة حملت وهي في ملك فلان ثم اشتراها وهي حامل ثم ولدت عنده، فهذا الولد تخلق منه في الصورة الثلاثة، لكن في الصورة الثالثة تخلق منه، هل تكون أم ولد؟ هل تلحق بالثانية ولا بالأولى في الصورة الثالثة؟ قال مالك: إن اشتراها وهي حامل منه أيام كانت لفلان ثم وضعت عنده فتكون أم ولد له في رأيي، يعني يقول ترى هذا اجتهاد مني. فإذا هذه الأمة تكون أم ولد في صورتين، فيما لو حملت عنده أو وضعت عنده، في الصورتين تكون أم ولد له، بمعنى حكمها حكم أمهات الأولاد لا يبعن ويعتقن، وأولادهن هؤلاء يعتقنهن يتسببن في العتق. وأما إذا حملت ووضعت عند الأول وهي مملوكة لفلان فإن هذا لا يكون لها حكم أمهات الأولاد. نعم. باب ما جاء في إصابة الأختين من ملك اليمين. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه سئل عن المرأة وأختها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر: ما أحب أن أجيزهما جميعا، ونهاه. نعم، هنا أيضا مسألة متعارضة، يعني كما قال عثمان في الأثر اللي بعد: حلتهما آية وحرمتهما آية، وهذا اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. فعندك أختين اشتريتهما ملك يمين، هل لك أن تطأ الأختين بملك اليمين؟ أما الأختين في النكاح فمحرمة، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلم. فلذلك هذه المسألة فيها اشتباه. قال عثمان: أحلتهما آية، وهي عموم ملك اليمين، قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وما فصل الله عز وجل، معنى أن كل ملك اليمين حلال. وقال في الآية الثانية: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هذا مراد عثمان بقوله أحلتهما آية وحرمتهما آية، وهي قول عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم، مع أن هذه الآية في النكاح وليست في ملك اليمين، لكن شبهة. فأما عمر فقال: ما أحب أن أجيزهما جميعا، أن يطأ الثنتين أختين، ونهاه عن ذلك. وأما عثمان فسيأتي، وأما علي فسيأتي، ثلاثة من الخلفاء كلهم اجتهدوا في هذه المسألة الشريفة. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال عثمان: أما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. ولكن انظر كيف الصحابة يفهمون القرآن، ترى هذا يعني بعض ما دار في أذهانهم: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فلذلك توقفوا في الاشتباه. نعم. فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال: فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: لو كان إلي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك: قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني علي شدد فيها، قال أما أنا لو كان لي من أمر شيء جعلتهم نكالا من وطئ أختين في وقت واحد. وهذا هو الأظهر، والله أعلم أن هذه أقل أحوالها الاشتباه، والاشتباه في الأبضاع شديد، فلا يطأ أختين في وقت واحد حتى يحرم إحداهما عليه، لكن له أن يملكهما بحيث واحدة مثلا للخدمة أو لأي غرض، لكن الفراش لا يطأ ثنتين وهما أختين حتى لو كانتا إماء. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه مثل ذلك. هذا الرابع من الصحابة رضي الله عنه. نعم. قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها، إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتق أو كتابة أو أشباه ذلك. نعم، هذا مالك أفتى بمقتضى ما قال الخلفاء، قال إذا كان عنده ثنتين يجوز أن يملك ثنتين، لكن لا يصيب الثانية حتى يحرم عليه الأولى إحداهما، إما بنكاح يزوجها فيحرم عليه الفرج، لأن السيد إذا زوج أمته ما يجوز ليقربها وهي أمته تحرم عليه، لأن لا يوجد في الشريعة رجلين يتعاقبان على امرأة في نفس الوقت، ما يمكن هذا في الشريعة، لكن يمكن أن هذا سيدها وهذا زوجها، لكن السيد له الخدمة والزوج له الفراش، فيحرمها بنكاح أو عتق، خلاص عتق يعتقها، أو كتابة إذا كاتبها ما يطأها لأنها في مشروع العتق في طريقه أو أشباه ذلك. نعم. باب ما جاء فيما ينهى عنه من إصابة الرجل الأمة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهب لابنه جارية فقال له لا تمسها فإني قد كشفتها. نعم، هذا أيضا من الفقه العزيز الذي لا يعرف إلا عند الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة أفقه هذه الأمة، فقههم عميق للغاية، فعندهم أن الوطئ يبدأ من الاستمتاع بالنظر باللمس، يعني هذه كلها أسباب الوطئ، فمن دخل في أسباب الوطئ فإنهم احتياطا يجعلون له حكم الوطئ الكامل، ومن ذلك أن تحرم على ابنه على أبيه على الأحكام الكاملة كله من بداية الأسباب. فعمر وهب لابنه جارية فقال هذه الجارية لك هبة لكن لا تقربها، لما؟ لأن الأب قد كشفها، يعني قد نظر منها إلى ما لا يحل غير قد لا يكون العورة الكبرى، لكنه حتى كما سيأتينا عن مروان رأى ساقها فقط، استمتع بالنظر إلى ساقها أو نظر شهوة إلى أي شيء منها، قال لا تقرب. وفي هذا أيضا من الفقه أن الاحتياط في الأبضاع، الله عز وجل أحل البضع بأمرين، بنكاح صحيح أو بملك يمين، لكن ملك يمين تام، فإذا كان ملك اليمين هذا دخل أي شيء خلاص يحرم الفرج، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. ومثل ذلك القصة اللي ذكرناها بالأسبوع الماضي أن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود باعت لابن مسعود جارية، واشترطت عليه أنه إن أراد أن يبيعها على زينب، وهذا اشتراط يعني تصرفات تقييد تصرفات، فالعقد لا شيء فيه، وإن كان الفقهاء الآن يبطلونه لكن العقد صحيح، لكن ابن مسعود ذهب يستفتي عمر في وطئ الجارية اللي فيها شرط، فقال عمر لا تقربها ولأحد فيها شرط، لأن الشرط يضعف العقد يضعف الملك، ليس مثل الملك التام الكامل، لا هذا ملك مشروط، والله عز وجل أباح الوطئ بملك يمين فيحمل على ملك اليمين التام. هذا فقه عزيز، هذا يعني نقاط بعيدة في أذهان الصحابة ما يبلغونها من بعده. كذلك هنا قال عمر لابنه هذه الجارية قد نظرت منها إلى ما لا يحل إلا لزوج أو سيد، فأنت هي لك إلا في الفراش، لماذا؟ لأني قد استمتعت منها ولو بالنظر اللي هو أول أسباب الوطء، وهذا قد يكون احتياط كما قال هنا عبد الملك، قال مروان أورع منك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل الأسود قال للقاسم بن محمد إني رأيت جارية لي منكشفا عنها في القمراء. منكشفا عنها يعني منكشف عنها ثوبها في القمراء، يعني في ليلة البدر في يعني القمر. نعم. فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت إني حائض فلم أمسها فأهبها لابني يطأها، فنهاه القاسم عن ذلك. خلاص، إذا كانت هكذا للأب حرمت على الابن، كما أن الأب إذا وطئ المرأة حرمت على ابنه للأبد، كذلك هنا ما وطئ لكنه في مقدمات الوطئ وهي حلال له، لكن لما وهبها لابنه حرمت على الابن، لأن هذا أول طريق الاستمتاع. سبحان الله العظيم. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد أردتها ولم أنبسط إليها. كذلك سالم قال لا تقربها فإني قد أردتها، لأن كانت ملك له، لكني لم أنبسط إليها، يعني لم ينتشر ولم يقرب، فلذلك قال بس مجرد أني أردتها للاستمتاع ولم أنبسط إليها قال لابنه لا تقربها. شوف الورع عند الصحابة، سبحان الله العظيم، والفقه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك، يعني ما يتصور أب وابنه يستمتعون من امرأة واحدة، هذا ما يتصور في الشريعة، أب وابنه أو ابن وأبيه يستمتعون من امرأة واحدة، فهم الصحابة أخذوا الاستمتاع من أوله ولو بانكشاف ساقها والنظر بشهوة واللمس ونحو ذلك. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة أن عبد الملك بن مروان وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال لقد هممت أن أهبها لابني يفعل بها كذا وكذا، فقال عبد الملك لمروان كان أورع منك، وهب لابنه جارية فقال لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة. يعني بمجرد الساق، معروف أن الرجل إذا رأى ساق المرأة قد ينظر إليه بشهوة أو باستمتاع، فمروان من باب الورع قال لابنه لا تقربها فإني قد رأيت الساق منكشف. نعم. باب ما جاء في النهي عن نكاح إماء. أما الزواج ما يتصور أن الابن يتزوج بعد أبيه، الزواج مغلق كله، لكن لما كان الملك يمكن أن تملك بعد أبيك، يمكن أن تملك المرأة بعد أبيك، لكن مدام والدك استمتع منها ولو بشيء يسير خلاص تحرم عليك الفراش ويبقى الآخر الخدمة وغيره. نعم. باب ما جاء في النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب. قال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله تبارك وتعالى قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. مالك يقول بالنسبة للزواج الأمة أيضا تقدم من شروطه، من شروط نكاح الأمة شرطين في القرآن، من لم يجد طولا ولمن خشي العنة منكم، وذكرنا الشرط الثالث ألا يكون سيدها يهوديا أو نصرانيا أو كافرا، هذا الشرط الرابع أيضا، وهي ألا تكون الأمة نفسها يهودية أو نصرانية، نفس الأمة لابد أن تكون مسلمة. بما احتج مالك؟ بآيتين من القرآن، الآية الأولى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وفسرها بالحرائر، فيكون معنى الآية عند مالك والمحصنات يعني الحرائر من المؤمنات والحرائر من الكتابيات، فالإماء الكتابيات ما يحلل، لأن الأصل ولا تنكح المشركات، وهي مشركة النصرانية واليهودية مشركة، لكن أحل الله الحرائر بالشروط، هذا واحد. والآية الثانية. نعم. قال الحرائر، وقال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهن الإماء المؤمنات. والآية الثانية مصرحة، قال من فتياتكم المؤمنات، فلذلك ما تنكح إلا أمة مسلمة، وأما الملك تملك، الملك تملك مسلمة وغير مسلمة، لكن النكاح. نعم. قال وإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحل نكاح الإماء من أهل الكتاب. نعم. قال مالك والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين. نعم. إذن هي تحل، يحل وطء الأمة اليهودية والنصرانية إذا كان سبب الوطئ ملك اليمين، ولا يحل وطئها إذا كان سبب الوطئ النكاح، إلا أن تكون حرة كتابية عفيفة بالشروط التي ذكرها الله عز وجل. نعم. قال مالك: ولا يحل وطئ أمة مجوسية بملك اليمين. أما المجوسية ما توطأ بملك اليمين، لأن حرائر المجوس لم يبحنا، حرائر المجوس حرام، ولا تنكح المشركات إلا ما استثني فقط الكتابية، فلما حرم حرائر المجوس المجوسيات حرم وطء إمائهم حتى بملك اليمين. نعم. باب الإحصان. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: المحصنات من النساء هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. نعم، هذا سعيد، هذا باب الإحصان، والإحصان يذكرون العلماء في باب الحدود في حد الزنا، لأن هناك من شروط الرجم أن يكون الزاني محصنا، فما هو المحصن؟ ما هو المحصن؟ ولذلك هو ألصق بباب الحدود، لكن هنا أيضا له مناسب. الأثر الأول قال سعيد: المحصنات من النساء، يفسر سعيد آية النساء حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فقال سعيد: هن أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. كلمة سعيد هذه لها وجهين كلها صحيحة، إما مراده هن أولات الأزواج يعني محرم عليك المرأة المتزوجة إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، لأن السبي يهدم النكاح، ولذلك علل سعيد قال: وذلك أن الله حرم الزنا، إذا أخذت المتزوجة من غير سبي هذا زنا، هذا معنى. والمعنى الثاني لسعيد أن الإحصان لا يكون إلا بنكاح، وأما الزنا فليس بإحصان، فمن زنى ولو كان استمتع من المرأة فإنه لا يكون محصنا. وهذا يجرنا إلى مسألة شروط الإحصان، ما هو الذي يتوقف عليه الرجم؟ المسألة الآن ليست سهلة. الآن قد تقول: طيب هذا وطئ ويعني ذهبت شهوته، فإذا زنى بعد وطئه واجب أن يرجم. نقول: لا، قف، الرجم معناه إتلاف النفس بأبشع صورة بالرجم، فلذلك ما نصل إليه إلا كما شرط الله بالإحصان. ما هي شروط الإحصان حتى يقال إن هذا الشخص محصن؟ لأن المحصن في القرآن جاء على ثلاث معاني: جاء بمعنى النكاح كما قوله المحصنات من النساء، وجاء بمعنى العفاف كما في قول المحصنين غير مسافحين، وجاء بمعنى الحرية كما قال تعالى: فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر. فالإحصان في القرآن ثلاث: إحصان نكاح، وإحصان حرية، وإحصان عفاف. ما هي شروط الإحصان؟ شروط الإحصان سبعة، من اجتمعت فيه الشروط فهو محصن، يرجم إذا زنى. الشرط الأول: الوطء في القبل، يعني الشروط إذا اجتمعت يتضح الصورة. الوطء في القبل بمعنى من لم يطأ في القبل بمعنى في الفرج فليس بمحصن، وهذا بلا خلاف بين العلماء. من وطئ في مثلا دبر أو استمتع بما دون الفرج فهذا ليس بمحصن حتى يطأ في القبل، ولا يشترط الإنزال، لأن قلنا أن كل وطئ علق عليه حكم إنما هو تغيب الحشف ولا يشترط فيه إنزال. وهذه المسألة لابد منها الدقائق هذه لأن فيها رجم، هذه واحدة، وهذه بحمد الله بالاتفاق. الشرط الثاني: الوطء في قبل في نكاح، لابد أن يكون الوطء في نكاح، فيخرج عندنا الزنا، من وطئ في زنا فليس بمحصن، ويخرج عندنا وطء الشبهة، من وطئ في شبهة فليس بمحصن، ويخرج عندنا التسري أيضا، من وطئ بملك اليمين فليس بمحصن، وهذا أيضا الحمد لله بلا خلاف. هذا الشرط الثاني: الوطء في القبول في نكاح. الشرط الثالث: في نكاح صحيح، في نكاح صحيح، وهذا أيضا عند جمهور العلماء، إلا حكاية عن الليث والأوزاعي أنهم قالوا النكاح الفاسد يحصن ويرجم، حتى لو كان وطئ في نكاح فاسد فإن يكون محصنا ويرجم، لكن هذا مردودة بغالبية العلماء، لا بد أن يكون قد وطئ في القبل في نكاح صحيح ليس بفاسد. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الحرية، وهما حران، وهما حران، فلو كان وطئ أثناء الرق هذا ليس بإحصان، والدليل نص القرآن، قال الله عز وجل فإن أتينا يعني الإماء بفاحشة، مع أنهم متزوجات، نفس آية النساء فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، لما أقر الله نكاحها قال فإن أتينا بفاحشة وهن إماء مؤمنات محصنات بالزواج، لكن قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فدل على أن الأمة ما ترجم إذا نكحت، والرجم لا يتنصف، فدل على أنها عليها 50 جلدة. فعلى كل حال هذا عند الجميع، الحرية شرط. الشرط الخامس البلوغ، لا بد أن يطأ وهو بالغ، إن وطئ وهو صبي لا يكون محصنا. الشرط السادس العقل، لا بد أن يطأ وهو عاقل، إن وطئ وهو مجنون لا يكون محصنا. وهذا ترى يرجع إلى تمام النعمة، إن الرجم يستحقه الشخص لأنه أعطاه الله قضاء الوطر بنعمة تامة، فاختلال الشروط هذه ينقص من النعمة. يعني لو وطئ وهو مجنون، لو وطئ وهو صبي، لو ما وطئ في القبل، لو وطئ في نكاح غير صحيح، كل هذه يضعف النعمة. فهم العلماء ينظرون إلى الزاوية، يعني أنت الآن تقول كيف هذا قضى وطره، نقول هم ما ينظرون في هذا، ينظرون أنه سيرجم، والأدلة معهم. إذن هذا الخامس والسادس بالغين عاقلين، وهذا عند أكثر العلماء، من وطئ وهو صبي أو مجنون فليس بمحصن. الشرط السابع وهذا الذي ينازع فيه مالك، أن يوجد الكمال في الاثنين جميعا حال الوطئ، بمعنى أنه لا بد أن يكون الاثنين كلهم بهذه الشروط. ولذلك العبارة عند أحمد قال وهما الاثنين حران عاقلان بالغان. فمثلا إذا كان حرة وطئها عبد، عند أحمد وباقي العلماء ما أحصنت، حتى لو كان هي حرة لكن الطرف الثاني عبد، حتى يوجد الكمال والشروط في الطرفين. ولو كان مثلا كبيرة وطئها صبي، عند العلماء كلهم إلا مالك، لا مالك حتى هذه أقر العلماء، مالك ترك قاعدته في بعض المسائل وستأتينا في الموطأ. مالك يقول الكبيرة إذا وطئها صبي عند العلماء أنه لا يحصنها لأن الكمال ما وجد في الطرفين، وعند مالك أيضا لا يحصنها إذا كان كبيرة وطئها صبي، وهذا يدل على أنه ترك قاعدته في بعض الأشياء. الأمة إذا وطئها عبد حر، أو الحرة إذا وطئها عبد. فالمراد والله أعلم الشرط السابع أن يوجد الكمال في الطرفين حال الوطء، وإلا لا يكون إحصان، فمن كان أحدهما ناقصا لم يكمل الوطء. ومالك يقول إذا كان أحدهما كاملا صار محصنا، يعني الشروط يشترطها في الطرف فقط الذي سيرجم، إلا الصبي عندما يطأ الكبيرة. بقي شرطه هو الإسلام، وهذا لا يشترط عند أكثر العلماء، فالذمية تحصن الموحد. لو أن رجل نكح ذمية نكاح صحيح وهو بالغ وعاقل لكنها ذمية فإنها تحصنه، وإن كان في رواية عند الإمام أحمد أنها لا تحصنه، الصواب أنها تحصنه، والدليل أنهم يرجمون هم أنفسهم، النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين. فإذا المحصن هو من وطئ في القبل في نكاح صحيح، وهما عند العلماء إلا مالك، مالك يقول وهو، وهم يقول وهما، وهما الاثنين حال الوطئ حران بالغان عاقلا، إذا اكتملت الشروط فيهما حال الكمال كلهم هذا محصن. هذا بعد النعمة هذه وطئ في نكاح صحيح ثم يذهب يزني يرجم مباشرة إذا ثبت عليه، أما إذا كان اختلت الشروط ما تمت النعمة فلا يرجم. وهذا يعني مبحث عزيز للغاية لأنه مداخل. انتهى الوقت. هذا التفصيل، وإن شاء الله نطبق قاعدة مالك على الآثار اللي ذكرها في الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.